السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحباتي في الله. اليوم مع بعض هنبدأ أولى علاقات كتاب الصلاة. أول حاجة عايزين نعرف معنى الصلاة في اللغة والشرع. الصلاة في اللغة اللي هي اللغة العربية، يعني ما معنى كلمة الصلاة في اللغة العربية في المعجم؟ لما تيجي تفتح المعجم أو القاموس، الصلاة معناها الدعاء، الصلاة معناها الدعاء. أما الصلاة في الشرع، الشرع يعني إيه الشرع؟ اللي هي اتفق او المصطلح الذي اتفق فيه علماء الفقه على تعريف، يعني اي مصطلح من المصطلحات اللي هي موجوده في الشرع زي الصلاه او الوضوء او الغسل او هذه الاشياء. فتعريف الصلاه في الشرع هي عباره عن ايه؟ عباده يتعبد فيها لله تعالى، لان الصلاه دي عباده، الصلاه اللي احنا بنصليها ديت عباده، خلاص، فهي عباده يتعبد فيها لله تعالى بالايه؟ بالاقوال، باقوال وافعال مخصوصه. احنا بنقول في الصلاه ديت لما نيجي نصلي بنقول اقوال معينه وافعال معينه. اقوال معينه مثلا بنقرا الفاتحه، بنقول مثلا السوره اللي هي الصغيره مثلا، او ما تيسر من القران بعد الفاتحه. ايضا في الركوع مثلا بنقول ذكر معين، في السجود اللي هي التشهد الاوسط او التشهد الاخير، كل ديت اقوال احنا بنقولها في الصلاه، او عند التسليم في النهايه، او في التكبير مثلا في اول الصلاه خلاص بنكبر. فهي ايه؟ عباده يتعبد لله فيها بايه؟ باقوال وافعال. افعال، ما احنا في الصلاه برضو مع الاقوال دي بنفعل ايه؟ الافعال اللي احنا بنعملها، القيام اللي هو مثلا لما بتيجي مثلا عند التكبير بترفعي ايديك الاثنين كده تقولي الله اكبر، فدي فعل، فعلت فعل بايه؟ بالبدن بتاعك او بجوارحك، بالبدن بتاعك او بجوارحك. وايضا في حاله وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في مثلا عند قراءه الفاتحه، ده برضو من الافعال. وقوفك، القيام في الصلاه ده فعل من الافعال. الركوع بعد ما تيجي تبتدي تركعي ده فعل، وايضا السجود ده فعل، خلاص. فهي عبادة يتعبد لله فيها بإيه؟ بأقوال وأفعال مخصوصة. هي مش أي أقوال وأي أفعال، لا، حاجات مخصوصة كما يعني نفعلها على صفة مخصوصة كما علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو كصفة أو طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. الصلاة تفتح أو تفتتح بالتكبير. الصلاه دي تفتتح بالتكبير. احنا بنيجي لما تيجي تدخلي في اي صلاه، صلاه الصبح او الظهر او عصر او اي صلاه، لما بتيجي تفتح يعني تفتتحيها خلاص داخله تصلي، تفتحيها بايه؟ تبتدي تفتتح هذه الصلاه بايه؟ بالايه؟ بالتكبير. وتختتم بالايه؟ بالتسليم. في الاخر خالص بنسلم، بنقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، يمينا ويسار، تمام كده، يعني على يمينك وعلى يسارك، خلاص. يبقى التعريف النهائي للصلاة شرعا هي عبادة يتعبد فيها لله بأقوال وأفعال مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. ده تعريف الصلاة شرعا. عشان انا لو جبت لك سؤال كده في الواجب او في سؤال في الامتحان مثلا قدام شوية، عرفي الصلاة لغة وشرعا، هتقولي الصلاة لغة هي الدعاء وشرعا كما قلت لكم الآن. طيب، حكم الصلاة ايه حكمها؟ لما يقول لك حكم، اما يجي يسالك الحكم في حاجه، حكم الوضوء، حكم الصلاه، حكم الصدقات، حكم الزكاه، حكم، اما يجي يسالك ايه حكم الحكم ده، يعني هل هي واجبه عليا ولا واجبه وفرض عليا، ولا هي يعني مستحب ان انا اعملها، ولا هي حرام، ولا هي يعني مثلا لا تجوز مثلا، او ان هي مكروه، ايه الفرق مثلا بالاحكام؟ يعني مثلا واجبه عليا، واجبه عليا ديت يعني يجب ان انا اعملها، لو انا عملتها سوف اجر عليها، يعني ربنا يديني ثواب عليها يعني، ولو تركتها اقسم. ده في حاله ايه؟ لما يقول لك الحكم واجب عليا. طيب لما يقول لك الحكم مستحب، يعني حاجه من النوافل كده او السنن، مستحب ان انا مثلا اصلي او ان انا اصوم اثنين وخميس مثلا، تمام كده، لكن واجب علينا ان انا اصوم رمضان، كلنا واجب علينا ان احنا نصوم رمضان، لكن مستحب ان احنا نصوم اليوم الاثنين والخميس. يعني ايه مستحب؟ يعني انا لو عملتها امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم اؤجر عليها، لكن لو تركتها لا يوجد علي شيء، خلاص، لا اثم لو تركتها. لكن رمضان، صيام رمضان واجب علي ان انا اصوم، واجب وفرض علي ان انا اصوم، ولو انا صمته امتثالا للامر يعني اؤجر على هذا الامر، انما لو تركته يحصل ان انا اخد اسم واعاقب يعني عليه، تمام كده، على عكس المستحب لو انا تركته خلاص ما فيش اسم. عشان بس نفرق، لما اقول لك الحكم، حكم ده ايه؟ حكم الصلاة حكم الوضوء وهكذا، أو حكم الصيام. طيب لو قالك مثلا محرم أو حرام، حكمه حرام، فلو أنا فعلته أخد إثم، لو تركته امتثالا لأمر الله تعالى في النهي، إن مثلا عدم الكذب، أي حاجة بقى فيها نهي، أي حاجة فيها نهي، عدم شرب الخمر، عدم الزنا، أي حاجة يعني منهي عنها، فلو أنا تركتها امتثالا لله لأمر الله تعالى وأمر رسوله، فهنا في الحكم المحرم بتاخدي الاجر امتثالا لايه، لامر النبي في بعدك، في بعدك عن الحكم ده. وايضا لو واحد عملها ايه، يأثم عليها، تمام كده. طب لو كان مكروه، مكروه يعني حاجه مكروهه ان انا اعملها، حكم المكروه ده لو انت تركتيه هتاخدي الاجر امتثالا للامر يعني، لكن لو ما تركتوش وعملتيه مش هيبقى عليكي اسم في ايه، في ان انت عملتيه زي المحرم. يا ريت بس الامر اللي هي الاحكام الاربعه دول نكون فرقنا بيها. حكم الصلاه، تعالوا بقى نشوف حكم الصلاه. حكم الصلاه واجبه بالايه، بالكتاب، يعني بكتاب الله عز وجل في القران موجود ايات ونصوص بتدل على وجوبها، والسنه اللي هي كتب، يعني السنه اللي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احاديث الصحيحه الصريحه، وايضا اجماع. خلاص، والاجماع، اجماع يعني العلماء كلهم اجمعوا على ان الصلاه واجبه، ما فيش اصلا، ما تلاقيش حد يعني قال لك خرج كده قال لا يعني الصلاه مش واجبه، اللي هي الصلاه اللي هي الفروض الخمس اللي علينا، ما فيش حاجه اسمها مثلا حد يجي يقول لا انا بخالف الراي. فالعلماء كلهم اجمعوا على ان الصلاه واجبه، وذلك بكتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والادله على وجوب الصلاه اخواتي واحبابي في الله كثيره جدا جدا. تعالوا نشوف، نذكر منها اول حاجه من كتاب الله عز وجل، قول الله تعالى: كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه. خلاص، ادي اول ايه، دليل على وجوب الصلاه من كتاب الله عز وجل. وايضا قول الله تعالى: واقيموا الصلاه، اقيموا امر واقيموا الصلاه. وايضا قول الله تعالى: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى كده ايه، ثلاث ادله من كتاب الله عز وجل على وجوب الصلاه. تعالوا بقى نشوف السنه. ثانيا، في السنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه الصريحه: فعندما ساله اعرابي، عندما سال اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عما افترضه الله عز وجل عليه من الصلاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات. هما الخمسه دول اللي هما الفرض، صلاه الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هم دول الخمسة الفرض عليا. غير كده بيبقى ايه، في سنن بقى، الرواتب والنوافل وقيام الليل وكل دول، لكن احنا بنتكلم على الفرض الذي يسأل عنه العبد امام الله عز وجل يوم القيامة. خلاص، وايضا الدليل تاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعث لليمن. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما يعني هاجر الى المدينه وكون دوله الاسلام، اخذ يبعث في الصحابه الى المدن المختلفه حتى ينشر الاسلام. فكان مين اللي مين اللي يعني مثلا عندنا في مصر، مثلا في دوله مصر، كان مين اللي يبعث لمصر؟ عمرو بن العاص، الصحابي الجليل عمرو بن العاص. مين اللي هيروح لليمن؟ كان معاذ، تمام كده. فقال له: فاعلم ان الله، فاعلمهم، يعني قال لمعاذ يعلم للناس في اليمن، عند يعني في الوقت اللي هم كانوا بينشروا الاسلام فيه والدعوه. فقال له: فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله. خلاص، وغيرها الكثير من الادله على ايه، على وجوب الصلاه. ثالث حاجه الاجماع، ثالث حاجه الاجماع. فاجمعت الامه كلها، ما فيش اي حد مثلا يجي يقول لك لا ده الصلاه ديت مش واجبه او مستحبه، لا ما فيش. كل العلماء بكل يعني، حتى لو انت تسمعي مثلا الشافعيه والمالكيه والحنابله وكل دول ممكن يختلفوا في مساله فقهيه، لكن في وجوب الصلاه ديت اجمع كل العلماء اجمعوا. تمام كده. طبعا لايه، لصحيح، لان النصوص صريحه سواء من كتاب الله عز وجل كما قلت لكم الثلاث ايات الاولانيين، او من سنه النبي صلى الله عليه وسلم على ان الصلاه واجبه. تمام كده. فالامه كلها اجمعت على وجوب خمس صلوات في اليوم والليله، ووجوب الصلاه يعتبر من المعلوم من الدين بالضروره، دي حاجه معلومه ما فيش اختلاف بين العلماء فيها، ما فيش اي اختلاف. يعني في مساله ممكن لو بتسمعي كده بيقول لك اختلف العلماء على قولين، ده يقول بالوجوب وده بيقول لا ان هي مستحبه والراي الراجح كذا، الا وجوب الصلاه دي ما فيهاش اي كلام، لان النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم كلها، كل النصوص بتقول ان الصلاه ديت ايه؟ واجبه. خلاص. وعلى هذا اي واحد ينكر وجوب الصلاه، يعني يقول لك لا ده ما في الصلاه دي مش واجبه، لو جه واحد يعني مثلا انا شفت كده بنفسي واحد اسمه اسلام البحيري اللي هو بيطلع ده بيقول لك انا بعمل تجديد للدين، بيقول لك لا الصلاه دي مش واجبه. أنا عادي يعني مش شرط ان اللي هم بي اللي هم هم اصلا ده اصلا اصله علماني وجاي عايز يخرب في الاسلام بصوره ان هو بيجدد بقى الخطاب الديني بيجدد الدين، لا هو بيخرق يعني دول منافقين نفاق اصلي اللي هو يعني بيظهروا الاسلام ويبطنوا الكفر، وهم اصلا كفار يعني من جواهم بيكرهوا الاسلام بيكرهوا احكام الاسلام والخبث نياتهم، وهم مش عارفين يعني يعملوا ايه، ان هم بيحسوا ان هم مثلا بيكرهوا الاسلام وبيتغاظوا جدا، لان الدين الاسلام دين عظيم وراقي واعلى من كل الايه الديانات الاخرى التي ما انزل الله بها من سلطان، فهم مش عارفين يجيلوا من اي حاجه لان الدين حصين جدا وقوي، فهم بيبتدوا بقى يعملوا ايه، ان هو يظهر في صوره المظهر الاسلامي ويسمي نفسه اسلام ويطلع ويقول ان انا اسمي اسلام وان انا عايز اجدد الدين، ويقول لك لا ده ما فيش حاجه اسمها الصلاه واجبه، اللي عايز يصلي يصلي اللي مش عايز يصلي يصلي ما يصليش. فاللي ينكر وجوب الصلاة يعتبر كافر مرتد، يعني اقول ان حد يجي يقول لك ما فيش حاجة اسمها الصلوات الخمسة ديت ده يعتبر كافر، بيقول لي ما فيهاش كلام ما فيهاش حتى يعني مثلا اقيم عليه الحجة، لا الصلاة معروفة خلاص الصلاة معروفة لانها هي احد اركان وفرائض الاسلام، الصلاة من احد اركان وفرائض الاسلام، فمن انكر وجوب الصلاة كان كافرا مرتدا، وهذا لا خلاف به بين اهل العلم، حتى كل العلماء اللي قلت لكم مجتمعين على الامر ده ايضا مجتمعين على ان من ينكر وجوب الصلاه كافر مرتد. وكان قلت لكم اخواتي واحبابي في الله يعني او ساقول لكم يعني في منزله واهميه الصلاه، هنتكلم في النقطه الثانيه ان هي يعتبر الركن الثاني بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله وإقام الصلاة، تمام كده؟ ده بالنسبة لحكم الصلاة. لو أنا قلت لك السؤال الثاني اذكري حكم الصلاة، هتقولي إن هي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، من الكتاب كتاب الله عز وجل والدليل عليه تجيب لي الثلاث آيات، قول الله تعالى كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ثالث دليل قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب إيه الدليل من السنة؟ حديث الأعرابي لما سأل النبي عما افترضه الله عز وجل عليه من الصلاة، فيقول فيعني ايه خمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه لليمن فقال اعلم أن الله افترض عليه، فأعلمهم معذرة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. تالت حاجة الإجماع، وتقولي أجمعت الأمة على وجوب الصلوات وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، تمام كده. طيب تعالوا نشوف منزلة وأهمية الصلاة. الصلاة ليها منزلة عظيمة، الصلاة ليها منزلة عظيمة جدا في الإسلام، وأيضا هنتكلم عن فضائلها بقى علينا، هي ليها منزلة عظيمة في الإسلام، هنتكلم في النقطة ديت، وبعدين إيه بقى فضل الصلاة. طيب أول حاجة لو إحنا جينا مع بعض اتكلمنا على منزلة وأهمية الصلاة، كما قلت لكم أول حاجة الصلاة من أركان الإسلام وفرائضه، من أركان وفرائض الإسلام، فهي الركن الثاني بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام. دايما تسمعي يعني المقولة دي تقال الصلاة عمود الدين، الصلاة عمود الدين، خلاص. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، تمام كده. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عندما يبعث رسله زي معاذ أو عمرو بن العاص أو أي حد من الصحابة، عندما كان بيبعث رسله إلى البلاد كان يأمرهم أول ما يدعون الناس، أول حاجة تدعوها يعني يدعو الناس إليها أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن بعدها على طول ثم تليها مباشرة أن يعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، كما ذكرنا سابقا في الإيه في الحديث اللي هو معاذ، تمام كده. فالصلاة تعتبر من منزلة أن هي الركن الثاني على طول بعد الشهادة، بعد الشهاده، بعد شهادتك ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. شوفوا يعني مثلا اي واحده فينا شهادتها ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تعتبر دي اهم حاجه، ودي بدايه اسلامها او عنوان اسلامها، او اي حد يدخل في الاسلام لازم اول حاجه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تاني حاجه في المنزله على طول من بعد الشهاده وشهادتك من قلبك انه لا اله الا الله الواحد الحق وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاني حاجه الصلاه. تمام كده؟ طيب من برضو من منزله واهميتها، اهميه الصلاه، ان هي اول ما يسال عنه العبد في القبر ويوم القيامه، اول حاجه هتسالي عليها القبر، من بعد بقى اسئله الملك عن من ربك، ما دينك، ما ماذا تقول في الرجل الذي بعث فينا، يعني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه بقى نبدا بقى نسال في الصلاه بتاعتنا، الصلاه بقى يعني هل صليت صلاتك الصلاه بتاعتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ والدليل على ذلك، الدليل على او ان اول ما يسال عنه العبد في قبره ويوم القيامه الصلاه، قول النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه، فان اتمها والا قيل، يعني لو فان اتمها خلاص، يعني لو تمها خلاص، والا قيل يوم القيامه، يعني انظروا هل له من تطوع، فان كان له تطوع اكملت الفريضه من تطوعه. يعني معناها لو انت اول حاجه بتسالي عليها يوم القيامه الصلاه بتاعتك، لو هي في حاجه ناقصه سبتي صلاه مثلا، او في حاجه في صلاتك ما اتمتهاش، بينظر الى تطوعك اللي هي صلاه السنن والرواتب القبليه والبعديه في الصلاه، او اللي هي ايه مثلا قيام الليل، صليت ركعتين للوضوء، اي صلاه فيها سنه. فلو بتبتدي لو انت في نقص عندك في الصلاه يوم القيامه يعني اللي بيكمل النقص ده السنن، الصلاه السنن والرواتب. عشان كده انا بقول لك يا اخواتي واحبتي نحافظ على الصلوات اللي هي السنن القبليه والبعديه، وايضا قيام الليل، وحتى لو اتوضيتي في اي وقت من اوقات النهار كده تصلي ركعتين، زي ما بلال كان بيعمل رضي الله عنه. تمام كده؟ حتى لو في نقص في الفرض الاساسي عندنا، فالسنه اللي هي الصلاه السنن دي هتكمل النقص. خلاص، كما في الحديث الذي ذكرته لك الان. خلاص. وايضا مما يدل على اهميه الصلاه العظيمه ان الله عز وجل عندما فرض الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، على نبيه صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، ليله الاسراء والمعراج، احنا عارفين، انتوا عارفين ان الصلاه فرضت على الامه الاسلاميه في ليله الاسراء والمعراج. تمام كده؟ ففرضت عليه، يعني مثلا في اي مثلا الاحكام الاخرى او العبادات التانية زي مثلا الصوم، الوضوء، اي حاجه، فكان جبريل عليه السلام الله عز وجل يأمره، فيقوم الملك جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل إليه، وبعدين يبتدي يقول له، يكلمه ويقول له مثلا افترض عليهم كذا، او افترض عليهم كده، افترض عليهم العبادة الفلانية، افترض عليهم في العبادة الفلانية، او اي عبادة. لكن الصلاة بقى من أهميتها ومنزلتها، منزلتها العظيمة، العبادة الوحيدة من كل العبادات، الله عز وجل فرضها على النبي فوق 7 سماوات، ولم يبعث جبريل عليه السلام مثل بقيه الفرائض او الامور الاخرى. خلاص، وده دليل على اهميتها العظيمه في حياتنا كمسلمين. فلما في ليله الاسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم اسري واعرج به الى الله عز وجل عند سدره المنتهى. في الوقت ده لما طلع عند الله عز وجل، الله عز وجل فرض عليه في الصلاه. فالصلاه اللي منزلتها العظيمه واهميتها مش زي بقيه الفرائض، جبريل نزل للنبي، لا، ده النبي اللي طلع في ليله الاسراء اسري واعرج به الى الله عز وجل، وفرض في عليه الصلاه فوق 7 سنوات. تمام كده؟ وخدوا بالكم اخواتي، من اي حد كما قلت لكم ما ينكر او يجحد الصلاه، يجحدها يعني يقول لا ما فيش حاجه اسمها صلاه لله، فده يعتبر كافر مرتد. اما بقى من تركها عمد، هو متعمد، وهنتكلم في النقطه دي بالتفصيل في نهايه الدرس، هنتكلم اللي تارك الصلاه حكمه ايه. اللي يتركها عمد فقد كفر واشرك، هو مش هيصلي، انا مش هصلي، هو متعمد. الدليل على ان هو يكون قد كفر واشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم اللي هم غير المسلمين، يعني الصلاه، فمن تركها فقد كفر. تمام كده. وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الاعمال تركوه كفر الا الصلاه. يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو مثلا لو هو واحد ترك الصلاه او ترك معذره الصيام او ترك الزكاه او ترك الحج لا يعتبروه كفر الا الصلاه. كان الصحابه لو شافوا واحد بيترك الصلاه ده عندهم كده كفر وترك الاسلام. تمام كده. وهنتكلم برضو في المسألة دي بالتفصيل، وهنفرق بين اللي تركها تعمدا واللي تركها تهاونا واللي تركها تكاسلا واللي سهي عنها، كل اللي هنعرف ايه كل حالة في الحالات دي ان شاء الله في نهاية الدرس. وايضا من اهمية الصلاة اخوات احبات في الله ان انه من حافظ عليها كانت له برهان ونور ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له كذلك. يعني الصلاة ديت هتكون لأي واحدة فينا هتحافظ عليها هتكون ليكي برهان ونور ونجاة يوم القيامة. خلاص. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليها كانت له برهانا ونور نورا ونورهانا وبجاء ونجاة يوم القيامة. كل حاجة احنا بنقولها بدليل، كل حاجة بنقولها بدليل من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يحافظ عليها، ده كلام النبي نكمل، يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له برهانا ولا نورا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. انتوا متخيلين؟ يعني متخيلين اللي ما بيصليش ده يبقى مع قارون، يعني يحشر مع قارون يعني وهامان وفرعون وأبي بن خلف. يعني ربنا يرحمنا برحمته يا رب، ويثبتنا في الدنيا ويرحمنا وينجينا في الآخرة. تمام كده. ومن أهمية الصلاة إن اللي يحافظ عليها، حافظ على صلواتك الخمسة، ما فرطتش فيهم خالص، ما سبتهمش، كان عهد على الله عز وجل أن يدخله الجنة. كان عهد على الله عز وجل أن يدخله الجنة. فعن عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات افترضهن الله على عبادي، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن. خدوا بالكم، حطوا خط تحت استخفافا بحقهن دي عشان هنفصل فيها. فإن الله جعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، حط تحتها خط استخفافا بحقهن، فلم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فاللي هتحافظ على صلواتها الخمسة مش هتفوت فيهم حاجة، وتصليهم وتبقى محافظة عليهم كده وما انتقصتيش منهم أي شيء، وما يكونش لو أنت انتقصتي منهم أي شيء ما يكونش استخفافا بحق استخفافا بحقهم، فإن ده يعني مثلا لو انتقصتي غصب عنك وانت واقفه في الصلاه سهيتي غصب عنك مثلا، بس مش قصده بقى استخفافا منك او انت سايبه الصلاه استخفاف او اي حاجه، فإن الله جاعل له يوم القيامه عهد، عهد على الله ان هو يدخلك الجنه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اما بقى اللي ينتقص من الصلاه ويستخف بيها ويستخف بحق الصلاه عليه، لم يكن له عند الله عهد، ما فيش عهد على الله، فهو بقى تحت المشيئه في هذه الحال. فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب بالنسبة ده بالنسبة إحنا كده اتكلمنا على 6 نقاط في أهمية ومنزلة الصلاة. تعالوا نتكلم على فضلها بقى، ليها فضل كبير قوي علينا كمسلمين في الدنيا وفي الآخرة برضه. الله الصلوات الخمس الله عز وجل يمحو بهم الخطايا. الصلوات الخمس الله عز وجل يمحو بهم الخطايا. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، يعني لو أنت مثلا لو أكلني باب البيت بتاعك أو باب المنزل بتاعك في نهر قدامه، تمام كده، معنى الكلام معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من دورانه شيء؟ يعني ما يبقاش عنده يعني قذرات او دجاج، يعني يبقى نظيف على طهاره يعني. فقالوا: لا يبقى من دورانه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو بهم الله الخطايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده شبه ان انت لما بتصلي الصلوات الخمس فيمحى خطاياتك خطاياكي، يعني الصلاه دي الصلوات الخمس دي بتكفر الذنوب ان اجتنبتي الكبائر. يعني زي لو انت عندك نهر قدام البيت كل يعني قدام منزلك او كده، ده تشبيه النبي، انا بشرح لك الحديث. قدام منزلك او قدام بيتك، فكل بتروحي بتغتسلي فيك 5 مرات في اليوم، هل هيبقى في اي يعني هتبقي على طهاره ونظافه؟ ما فيش اي حاجه على طول يعني في الوقت طول الوقت. فكذلك الصلاه الخمس بتمحو الايه الخطايا بتاعتك، تمام كده؟ فالصلوات الخمس ايه يمحو بهم الخطايا، وايضا الصلوات الخمس كفاره لما بينهم من الذنوب اذا اجتنبت الكبائر، ده من فضائل الصلاه، ان الصلوات الخمس كفاره لما بينهم من الذنوب اذا اجتنبت الكبائر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه كفاره لما بينهما ما لم ترتكب الكبائر، تمام كده؟ فخدي بالك، خدي بالك اختي حبيبتي في الله، يعني كل حاجه اهو احنا بنقولها بالدليل، موضوع محي الخطايا زي الحديث اللي هو ارايتم لو ان نهرا من باب احدكم يغتسل منه، وان هما كفاره لما بينهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره: الصلوات الخمس والجمعه، الجمعه كفاره لما بينهما ما لم ترتكب الكبائر. خلاص كده؟ وكذلك خرج النبي، دليل تاني اهو، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شتاء والورق يتهافت ويتساقط من على الاشجار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مره خرج كده في وقت كده في الشتاء، وكان الورق عمال يعني الاشجار كده اللي موجوده عندهم، ورق الاشجار عمال بيقع ويتساقط، يقع ويتساقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر: يا ابي ذر. فقال: لبيك يا رسول الله، اللي هو ابي ذر بيرد على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لبيك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، يعني أنت لما تيجي تصلي الصلاة وتكوني تريدي بها وجه ربنا، خلاص؟ فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن الشجر. لما أنت بتقفي بتصلي فلله عز وجل، سواء الصلاة الصبح الظهر عصر الخمسة يعني، فإن ذنوبك بتتساقط عنك بهذه الصلاة كما يتساقط الورق عن الشجر. النبي صلى الله عليه وسلم شبه يعني، يبقى شبه تشبيهين، شبه لما انت بتصلي بتغتسلي من ذنوبك او يمحو بها الله عز وجل خطاياك، زي ما بتغتسل من النهر كده 5 مرات في اليوم، وايضا لما بتصلي بتكون الصلوات الخمس كفاره من الذنوب، زي الشجره اللي لما بتيجي تصلي يعني الشجره اللي بتسقط منها الاوراق، فانت لما بتصلي بتتساقط عنك الذنوب كما تتساقط الاوراق عن الاشجار. ومن فضائل الصلاه انها نور وبرهان ونجاه للعبد يوم القيامه، كما في الحديث السابق اللي ذكرناه في أهمية ومنزلة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من حافظ عليها كانت له برهانا ونورا ونجاه يوم القيامة. خدي بالك كمان من فضل الصلاة، إن أجر الصلوات الخمسة عند الله عز وجل بخمسين صلاة، ما يعادل 50 صلاة، يعني أكنك صليتي 50 صلاة في الأجر في الثواب. يعني احنا بنصلي خمسه، المفروض الاجر عليهم خمسه، يعني باجر كل واحده، لا الواحده ب10، فالخمسه ب50، تمام كده؟ يعني صليت الصبح اكنك صليتي 10 10 10 صلوات الصبح، ده اجر، ده اجر 10، الظهر 10، يعني اجر 10 صلوات الظهر، وهكذا الى نهايه الصلوات، فهم خمسه. طيب ايه الدليل على الكلام ده؟ الدليل على الكلام ده احنا متفقين، ده منهجي، كل حاجه بالدليل صحيح صريح مع الدليل، يعني اي حاجه فيها دليل بنمشي وراه، ما فيش دليل خلاص او حديث ضعيف ما لناش دعوه بيه. الدليل حديث ابي ذر رضي الله عنه قال في حديث الاسراء والمعراج، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، فبيقول بقى: فرجعت الى ربي لتخفيف الصلاه على امتي. فلما النبي صلى، هو اصلا الصلاه خدوا بالكم كانت اول 50 صلاه، بس النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على امته كان بيرجع لربنا، ففضل الله يعني فضل يروح لربنا مره واثنين لغايه ما خففت لخمسه بس، كان المفروض احنا نصلي 50 صلاه في اليوم، تمام كده؟ بس النبي من حرصه على امته فكان بيرجع لله عز وجل حتى يخفف الصلاه على امته. فالله عز وجل فعلا خففها من 50 لخمسه، فقال الله عز وجل: هي فعلا 5 صلوات اللي احنا بنصليهم بس، وهم 50، وما يبدل القول لدي. يعني ايه هي 5 وهم وهي 50؟ يعني هي 5 بس، هي 5 احنا بنصلي 5 بس، هم 50 في اجرهم، تمام كده؟ والله عز وجل ما يبدل القول لدي كما قال. وفي روايه اخرى ثم يعني روايه في الحديث ده: ثم نودي يا محمد انه لا يبدل القول لدي ان وان لك بهذه الخمسه 50، يعني الصلوات الخمسه اللي احنا بنصليها ديت من فضل الصلاه اللي احنا بنصليها، اكنك انت صليتي 50 صلاه، يعني الواحده ب 10، تمام كده؟ وايضا كما ان من فضائل الصلاه العظيمه كما ذكر الله عز وجل انها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولقول الله تعالى ان دي للتوكيد، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وايضا الصلاه دي تعتبر سبب لطمانينه الطمانينه في القلوب وانبعاث الروح. دايما احنا لما بنيجي نصلي كده بتحسي ان انت هديتي، صليتي قيام الليل ياه، او صليتي الصلوات حتى اللي عليك بتحسي ان في نفسك سكنت كده، في هدوء طبعا كلنا نحس بيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: ارحنا ارحنا بها يا بلال. خلاص، فتعتبر الصلاه من الذكر الذي تطمئن به قلوب ونفوس العباد. ده بالنسبه لحكم الصلاه، معنى الصلاه وحكمها، وايضا اهميه الصلاه ومنزلتها وفضلها. هنتكلم في السؤال الثاني اللي هو، او النقطه الثانيه من الدرس، الجزء القسم الثاني، يعني من الذي تجب عليهم الصلاه وحكم تارك الصلاه. اول حاجه، على من تجب الصلاه؟ مين اللي واجب عليه الصلاه ديت بقى؟ تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل. خلاص، طالما بلغت يبقى يجب عليك الصلاة. طب كلمة يعني تجب معناها ايه؟ تجب معناها ان هو لو فعلها امتثال امر الله تعالى يؤجر عليه، لو تركها يأثم، ويعني تحت مشيئة الله عز وجل فيها اسم. لكن بالنسبة للأطفال، هنتكلم بقى النقطة الثانية بالنسبة للأطفال، هي لا تجب عليهم، بس احنا بيؤمر الطفل بالصلاة تمرينا لا وجوبا. فالأول نكمل الكلام اللي احنا كنا بنقول، الأول تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، وبس بالنسبة للمرأة تجب عليها، بس بشرط إيه؟ يعني في شرط إن المرأة تجب عليها الصلاة، يشترط لوجوب الصلاة على المرأة خلوها من الحيض والنفاس، كما علمنا يعني في نهاية درس الطهارة في احكام باب احكام الحيض والنفاس، فيشترط لوجوب الصلاه عليها ان هي تخلو من الحيض والنفاس، اذ تحرم عليها الايه؟ تحرم عليها الصلاه. تمام كده اخواتي واحباتي في الله. فيعني الصلاه تجب على كل واحده، يعني مجرد ما ابنك او اي حد بلغ من الاولاد الذكور او الاناث بنزول دم الحيض عليهم، والولد بالاحتلام ونزول المنيه عليه، يعني فهنا وجب عليه الايه؟ الصلاة. خلاص بقى خلاص في سن التكليف، خلاص ما فيش يعني كل حاجة يحاسب عليها خلاص كده، طالما ايه؟ طالما بلغ وتم سن البلوغ. والعاقل لازم يبقى عاقل، ما يكونش مثلا هو بلغ ومش ما عندوش عقل. في حالة مثلا ما بي في ناس كده بيبقى مثلا عندهم امراض عقلية وحاجات كده، ما بيبقوش مركزين، ما عندهمش تمييز من عقلهم، فهنا ده لا يجب عليه الصلاة، يعني او ايه؟ يتجاوز عنه في موضوع الصلاة. خلاص، بالنسبه بقى للاطفال الصغير، اي طفل صغير، فواجب علينا اخواتي واحباتي في الله ان انت تامري ابنك بالصلاه تمرينا لا وجوبا. هو مش واجب عليه بس عشان يتمرن، تمرني وذلك في سن السابعه، وتضربيه عليه في سن العاشره. يعني ده الضرب ده يعني ده لتعظيم امر الصلاه، لما انت تمرنيه من اول سن السابعه. وطبعا يعني هتلاقوني يعني ان شاء الله باذن الله هنزل لكم ازاي تمرني ابنك على الصلوات، وفي خطوات كده ازاي تمرني ابنك على الصلاه. بس خدي بالك من حاجه، ان يا ريت الاطفال لما تيجي تمرنيهم على الصلاه اخد حبات في الله، يكون من سن سنه، من اول ما يبتدي يمشي. ما ازاي واحد تقولي طب ازاي هو ده بيفهم؟ لا، انا مش قصدي التمرين الكامل، لان انت ما بتيجي تصلي وقفي جنبك يصلي، يقف هو يقلدك في الحركات. لما بيبتدي مثلا على سن 3 سنين او 3 سنين ونص يتكلم بقى وكلامه يبقى واضح، حفظي الفاتحه، وقفي جنب السوره الصغيره، وقفي جنبك يقلب. بس على بال 5 سنين يكون اتعود بقى على كده، على بال 7 يكون الموضوع شد معاه شويه ويجي يبقى الامر سهل بالنسبه لك جدا، وهكذا يجي سن البلوغ يبقى خلاص الصلوات الخمسه دول بالنسبه له يعني ايه؟ الهوا اللي بيتنفسه، او حاجه كده اساسيه في حياته. خلاص هو متعود، اول ما الاذان ده بيروح يصلي، او يلا نصلي، او يروح يصلي، فهو عارف خلاص. ولان الصلاه كما قلت لكم في يعني منزلتها عظيمه واهميتها عظيمه، وشفنا الاحاديث واحاديث خطيره جدا واحاديث مهمه جدا في الصلاه، فيجب عليك انت تهتمي بتدريب ابنك للصلاه، ابنك الصغير. فيؤمر الطفل الصغير بالصلاه تمرينا لا وجوبا في سن السابعه. خلاص، ويضرب عليها في سن العاشرة حتى يتدرب ويتعود عليها ولا يتهاون في حقها عند بلوغه. فانت بتضربيه من سن العاشرة حتى ان هو خلاص ممكن سنتين ولا ثلاثة خلاص يبلغ على سن 13 سنة ولا حاجة، ولا 12 سنة ولا 11 سنة. فلما يتدرب عليها هيخاف ويتعود عليها، ما يجي بقى وقت البلوغ ما يحصلش ان هو ايه، ما يحصلش ان هو يتهاون في حقها. تمام كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7. خلاص، لما يبلغوا سن ال7 سنين أمري إن هو يصلي، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني لما يناموا الأولاد لوحدهم في السرير والبنات لوحدهم في السرير. والكافر لا توجب عليه الصلاة إذا إلا إذا أسلم، هو مش واجب عليه إن هي غير مقبولة منه، إن يعني كل اعماله محبطه الا في حاله ان هو يأسلم. خلاص، طب ولو هو بقى اسلم، اذا اسلم الكافر هل يؤمر بقضاء ما فاته من الصلاه؟ هل يؤمر بقضاء ما فاته من الصلاه قبل اسلامه؟ فهنا الجواب على هذا انه لا يؤمر بقضاء الصلاه اللي هي الفائته عليه قبل اسلامه، لان الاسلام يهدم ما قبله. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يجب ما قبله، يعني معناها ان هو خلاص مجرد ما هو اسلم فخلاص كل اللي فات ده اتشال يعني عليه، خلاص كده معلوش حاجه في اللي فات. طيب، بالنسبه بقى لاخر مساله عندنا في الدرس، حكم تارك الصلاه. فحكم تارك الصلاه ديت، المساله دي كانت ولا زالت محل خلاف ونزاع بين العلماء، الا ان الامر المتفق بينهم، يعني الحاجه اللي هم متفقين عليها في موضوع تارك الصلاه، ان ترك اللي يترك الصلاه جحودا وانكارا لوجودها فهو كما قلت لكم ايه، يعني لا ما فيش حاجه اسمها صلاه، هو بيسيبها ما فيش حاجه اسمها صلاه اصلا، بيقول لك كده يعني، ده يعتبر كافر مرتد وذلك باجماع المسلمين. اما بقى ليتركها الصلاه تهاونا او تكاسلا، فالعلماء اختلفوا في كفره على قولين. طيب أنا هكمل معاكم، بس انتظروني بس دقيقة واحدة، وهكمل معاكم بس انتظروني دقيقة واحدة. تمام أخواتي وأحباتي في الله، نكمل مع بعض. فبالنسبة اللي يترك الصلاة تهاونا أو تكاسلا، اختلف العلماء في كفره. خلاص، هل ده بقى كافر اللي هو بيتهاون في الصلاة ومكسل، يعني ايه مش مهم الصلاه مش فارقه معايا، او مكسل ان هو يصلي ينام، ويعني ايه مكسله يعني قدامها الصلاه تفضل قاعده، لا انا مكسله مكسله مكسله لغايه ما صلاه الظهر تخرج من عليها يعني. تمام كده، يجي وقت العصر عليها او ليها متهاونه فيها في تهاون. فالعلماء اختلفوا في كفري على قولين. اصحاب القول الاول، القول الاول يعني اعتبروا من ترك الصلاه تهاونا او تكاسلا كافر، ده كافر. خلاص، انا عايز ايه، لازم اقول لكم الاقوال والراجح فيهم عشان كل واحده تفهم المساله دي كويس، عشان لو هي في مشكله عندها في الصلاه، او ان هي في تهاون، او بتسيب صلاه، او تبتدي تنتبه، لان امر الصلاه واحنا تحدثنا في بدايه الدرس عن اهميتها ومنزلتها، شفنا احاديث خطيره جدا في موضوع الصلاه ده. تمام كده، فكل واحده بنعرف الحكم ده، وانا بفصل لكم اقوال العلماء وهقول لكم في الاخر القول عشان تعرف هي في انهي، اصل كل حاله وليها حكم، فهتعرف نفسها لو هي كانت مثلا متهاونه يعني عياذا بالله في الصلاه، تشوف نفسها في انهي حكم وتبتدي تعدل نفسها. طيب الحمد لله الاخوات ملتزمات في الصلاه وتمام، تشوفي بقى حواليكي ممكن يكون في واحده يعني ربنا مبتليها وزوجها ما بيصليش، او ابنها، لان انت كل واحده فيه، لو انت مثلا ليكي ابن وابن الكبير بلغ ومريح نفسه كده وما بيصليش وكده، فطبعا هيسأل. فانت سمعي الكلام ده، الكلام ده جزء من اول الجزئيه دي من الدرس، من اخطر الاجزاء في الدرس يعني، او في المساله الخاصه بالصلاه. واحده اختك ما بتصليش، فانت سمعي الكلام ده وافهميه قوي واستوعبيه ولخصيه كده في دماغك تلخيص كويس، يعني اللي تلاقيه ما بيصليش حواليكي وصليه له وبلغيه بقى. تمام كده، فالعلماء يعني خلاص اللي هو احنا قلنا اللي بيجحد الصلاه وبينكرها ده كافر، خلاص ما فيهوش اصلا، ما فيهوش اختلاف بين العلماء، بقولك بالاجماع ما يبقى ما فيش قولين في المساله. طيب بالنسبه بقى لو واحد تركها تهاونا وتكاسلا، دول اختلفوا بقى اللي هو بيتهاون او يتكاسل، اختلفوا. ففي فريق قال كلام وفريق قال كلام، طب وكل واحد ماشي يعني كلامه ده او رايه على أدلة، هنشوف بقى. أول قول اعتبر الفريق الأول، أصحاب القول الأول من العلماء، أن من ترك الصلاة تهاونا أو تكاسلا كافر، واعتمدوا في ذلك، ده اعتبروه كافر حتى لو كان متهاون ومتكاسل. طب ايه الدليل على كلامكم ان هو كافر؟ اول دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، العهد الذي بينهم وبينهم الصلاه، بيننا كمسلمين وبينهم اللي هم غير مسلمين في عهد، ايه هو العهد؟ الصلاه. فمن تركها فقد كفر. قضيه لما بتدخل على فعل ماضي بتاكده خلاص كفر، فقد كفر خلاص. وقوله في لفظة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يعني الحديث ده واضح جدا، إن بين الرجل وبين الكفر والشرك، بإن هو يبقى كافر وشارك ومشرك، إن هو يترك الصلاة. ده تاني دليل اعتمدوا عليه، اللي هم بيعتبروا إن من ترك الصلاة تهاونا أو تكاسلا يعتبر إيه؟ كافر. في دليل تاني لأصحاب القول اللي بيقولوا إن من ترك الصلاة كافر، حديث اللي هو عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي أبو القاسم، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ملق يعني الكنية بتاعته أبو القاسم، خليلي يعني حبيبي أو صديقي، اللي هي هو أبي الدرداء ده صحابي بيقول يعني بيحكي وصية النبي: أوصاني خليلي أبو القاسم بسبعة: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، يعني تشركش بالله عز وجل أي شيء، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها عمدا فقد برأت منه الذمة. يعني خلاص بقى، يعني ايه برأت منه الذمة؟ ذمة الإسلام خلاص. ده حديث برضو اعتمدوا عليه اللي هم أصحاب القول الثاني الأولاني، اللي بيعتبروا إن تارك الصلاة كافر خلاص. في حديث ثالث أهو، أنا هقول لكم كل الأدلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يحافظ عليها لم تكن له برهانا ونورا أو نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وأبي بن خلف، بمعنى أنه يحشر مع الكافرين، وهذا دليل كفر. أدي تالت إيه؟ تالت دليل للي قالوا إن اللي بيترك الصلاة متهاون كافر. تمام كده؟ وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم لا يروا من الأعمال ترك كفر إلا الصلاة. ده كل الصحابة كده، اللي مثلا هو واحد ساب صيام، ساب بيكفر يعني بيعوضه بيطلع كفارة، ساب زكاة، إلا بقى الصلاة، عندهم كلهم إن لا يرون من الأعمال تركوه كفر إلا غير الصلاة. ده أصحاب القول الأول. طيب أصحاب القول الثانية إيه يعني دليلهم؟ فهم لا يكفرون من ترك الصلاة تهاونا أو تكاسلا، معتمدين ذلك على بعض الأدلة، منها قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص ده أول دليل، يعني هو الله عز وجل ممكن يغفر له خلاص كده طالما هو ما أشركش يعني. وتاني حاجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوات، خمس صلوات كتبهن الله على العباد. ده حديث تاني اهو: من اتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه، الحديث اللي احنا سائلينه. ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. فهنا هما ما بيعتبروش ان هو كفر، ليه؟ لان هو بيقول ان شاء عذبه وان شاء غفر له. تعالوا بقى، يعني احنا جبنا الادله بتاعت اللي هو القول اللي بيقول اللي ترك الصلاه كافر، واللي بيقول ايضا واللي بيقول اللي لا ترك الصلاه ده ما يعتبرش كده. تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه الراجح بين الاقوال دول، القولين دول. لا خلاف اخواتي احبتي في الله ان اللي تارك فيها كما قلت، تارك الصلاه دي كما قلت لكم جحودا وانكارا لوجوبها، ده يعتبر كافر مرتد، ده ما فيهوش كلام، اللي هو لا بينكر ما فيش حاجه اسمها صلاه، اللي بيقول ما فيش حاجه اسمها صلاه ده كافر. طيب بالنسبه بقى لتارك الصلاه، بس هو عالم يقينا بوجوبها خلاص، يعني هو متكاسل عنها متهاون فيها، بس عارف ان هي واجب، ده الصلاه واجب وهي فعلا عليها، بس هو متكاسل فيها او متهاون فيها. فهم على قسمين، يا اما هتلاقيه يعني نوعين، يا اما واحد تركها خالص كليه ما بيصليهاش اصلا، ما بيصليش، فهو تارك للصلاه كليه لا يصلي مطلقا، يا اما بقى متهاون بيها او مستخف بحقها او متكاسل عنها او لا مبالاه، وحتى ما لا تحدثه نفسه مطلقا على تركه، على ان هو مثلا ازاي يتركها وكده، هو وكانها لم تكن، فلا شك ده ان هو كيف، اللي هو يعني انت بص كده، اللي هو تاركها خالص، في ناس ما بتصليش اصلا لا صبح ولا ظهر ولا ما فيش، ومتهاون فيها مش بص في حاله لا مبالاه كده عنده، ده كافر كافر، لان هو ما عندوش حتى مبالاه، حتى نفسه ما بتلوموش ان هو يصلي. في ناس كده ربنا طبع على قلوبها، يعني الحمد لله الذي عافانا يا رب. تمام كده؟ فده ما حتى ما بيصليش، ما بيفكرش ان هو يصلي، الصلاه دي مش في دماغه اصلا. كما كان هو في اسمه مسلم بس، فده حكم ان هو كافر، ما فيهاش حاجه، ده قول الراجح، ده اول حاجه. طيب بالنسبه لم الواحد ما تركش الصلاه كليا، ما تركهاش كلها، انما بيصلي بعض الاوقات وبيترك البعض الاخر، ده برضو على حالتين، اللي هو بيصلي بعض الصلاه. بص انا مقسمها لكم كده تقسيمه بسيطه جدا عشان ايه كل واحد، او تشوفي اللي معاكي مثلا، لو في حد ابنك ما بيصليش، اختك، زوجك، اي حد مثلا، شوفي انهي حاله وطبقي. لو هو اللي ما بيصليهاش خالص ده كافر، فطبعا عليه ان هو يعيد ايه، ومتهاون فيها ومكبر دماغه، يعني مريح نفسه كده خالص منها يعني، فده ده حكم ان هو كافر. طيب اللي هو بقى اللي هو بقى بيطرق ما بيتركهاش كليا، يعني بيصلي بعض الاوقات ويترك بعض الاوقات، ده في حالتين، ده في حالتين، وكل حاله فيهم ليها حكم. اللي هو بالنسبه اللي بيصلي بعض الاوقات ويترك بعض الاوقات، الحاله الاولى ان الغالب عنده هو ترك الاوقات، وقلما يصلي، يجي مثلا يصلي في يوم الجمعه، لا الناس بتصلي المغرب يصلي معاهم، لكن هو الاصل عنده ان هو ما بيصليش، فقليلا ما يؤديها، فعنده أداءها أقل من تركها، أداء الصلاة عنده معذرة خلاص، فعنده ترك الصلاة أكتر من أدائها، ترك الصلاة أكتر من أدائها، وحتى ما لا يلوم نفسه على تفريطه فيها خلاص، أو تفريطه في الصلوات اللي تركها، فهو في الغالب مستهون ومستخف بحقها ولا يبالي بتفريطه فيها. يعني هو بيصلي بس ممكن كل كام يوم يصلي، يصلي صلاة جمعة مثلا، بيخطف كده من هنا ومن هنا، وعنده استهتار، مش حتى الصلوات اللي هو يعني مستهتر في الصلاة ومستهون بحقها، حتى الصلوات اللي بيسيبها ما بيلومش نفسه عليها خلاص، بس بيصلي بعض أوقات بيصلي. فحكمه هنا أنه يكفر بتركها، حكمه انه يكفر بتركها، وذلك اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ايه دليل ان انا بقولك ان هو يكفر بقولها؟ اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابي الدرداء اللي احنا لسه قايلينها: لا تشرك بالله شيئا وان قطعت او حرقت، ولا تترك صلاه مكتوبه. صلاه، بص ما قالكيش الصلاه المكتوبه، لو قالك بالقال يبقى مقصود بها الصلوات كلها، لكن لما عملها نكره يعني، لما في الحديث يعني لفظها الصلاه مكتوبه يعني صلاه واحده بس، صلاه واحده، سبده سبع عصر، لكن لو كان قال له الصلاه المكتوبه يعني مقصود بقى الخمس صلوات، طالما هو ما قالهاش بقى بالالف واللام يعني صلاه واحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: لا تترك صلاه مكتوبه متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برأت منه سن. خلاص، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه اتكلم عن ترك صلاه واحده بس مكتوبه، وليس كل الصلوات، فما قالش الصلاة المكتوبة، جاءت كلمة صلاة نكرة معذرة نكرة، فده دليل على أنه يقصد أنه تعمد في ترك صلاة واحدة، صلاة الظهر، صلاة العصر، فتركها عمدا أو استهوانا أو عدم مبالاة أو تفريطا فقد برأت منه الذمة. فأما بالك بقى اللي بيسيب صلوات، يعني يسيب خمسة، يصلي واحدة ويقعد شوية، ويصلي يومين ويقطع، فده حكم كده. اما بقى الحاله الثانيه اللي غالب عليه ان هو بيأدي الصلاه، بيصلي صلواته كلها، بس قليل قوي ما بيأديهاش، فات عليه عصر، فات عليه ظهر، فات عليه يعني صلوات كده، او كسل في صلاه من الصلوات، يعني مثلا هو بيصلي الصلوات بس ايه، كسلت اصلي المغرب النهارده مش هصلي، عارف ان عنده صلاه فراح قاعد شويه اتفرج مش عارفه ايه، ولا خرج خروجه مع صحابه وساب الصلاه. فهنا فيكون التفريط في الحالة دي بأن يغلبه الشيطان فيكسل عن أدائها أو يستخف ويفرط في حقها، ولكن هو في الحالة دي سرعان ما بيلوم نفسه على ذلك وبيأنبها، فالغالب عنده ان هو غير راجع عن نفسه، اهم نقطة دي خدي بالك، في الغالب عنه ان هو غير راجع عن نفسه في حالة عدم حفاظه على الصلاة، ويجاهد نفسه ويسعى للحفاظ عليها، فحالته ده ان هو يقع تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه عليها وإن شاء غفر لها. يعني هو بيصلي بس اتهون في صلاة، خرج خروجه مثلا اتفسح، ولا راح مش عارفة مشوار فرح، فساب صلاة المغرب ولا ساب صلاة العشاء، بس هو الأصل هو بيصلي، بس غلبه الشيطان، وبعد ما فوت الصلاة دي برضه بيلوم نفسه إن هو سابها ومتضايق من نفسه. فالحالة دي هو تحت مشيئة ربنا، مش هنقول إن هو كافر زي حالة اللي هو مستهون خالص، ولا المعظم عنده إن هو ما بيصليش وبيصلي كده تخاطيف من هنا حبة ومن هنا حبة، ويوم او يوم لا، لا انا بتكلم على اللي ايه غلب الشيطان فكسل كسل في ادائها او استخف في تفريط في حق مثلا صلاه او صلاتين، ولكن هو سرعان ما بيلوم نفسه وبيؤنب نفسه، فالغالب عنده ان هو غير راضي عن نفسه، الغالب عند هذا الشخص لعدم الحفاظ على الصلاه خلاص، وبيجاهد نفسه يسعى للحفاظ عليها، فده يقع تحت المشيئه الله عز وجل، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. تمام كده. ومنها برضو الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء يعني ممكن يغفر لحد إن هو يعني ساب صلاة ولا حاجة، بس ده إذا شاء، يبقى هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فطبعا أخواتي وأحباتي في الله، منها القول الفاصل بقى في المسألة دي كلها، إن تارك الصلاة إذا كان غالب عليه هو تركها، والقليل منها من حاله ان هو يؤديها مع تهاونه فيها وعدم تأديبه لنفسه وتلقاها، فهو ده بيقع في الكفر. تمام كده. اما اللي يترك بعضها وكان الغالب عليه ادائها ان هو بيصلي على طول، وقلما قلما بيترك او انتقص منها شيء مع عدم رضاها عنه، وحالة ان هو مش راضي عن نفسه وعمال بيأنب نفسه وبيجاهد نفسه، فده تحت المشيئة، فان شاء الله عذبه وان شاء غفر له. يعني في تلك الحالات كلها لازم، يعني ما هم مشيئة ربنا دي في علم الغيب، فلما كان بأمر الصلاة من شأن عظيم يا أخواتي وأحباتي. وشفتوا أنتوا العلماء كلهم عمالين يختلفوا ويقولوا ده كافر ومش كافر، يعني الحكم مش في إن هو مثلا هياخد ثواب مش هياخد أو أجر، لا ده كفر وإسلام يا جماعة، الموضوع عظيم جدا. واختلفوا وقالوا إن لا ده هيبقى كافر، وفي بيقولوا لا ده تحت المشيئة، يعني هم اختلفوا إن ده كافر وده تحت المشيئة، يعني هيبقى في الإسلام، يعني في الحالتين ترك الصلاة هيتعذب فيه. المشكله بقى في ان هو يخرج من الاسلام بسبب الصلاه، فالصلاه امرها عظيم جدا يا جماعه، ونخلي بالنا اولادنا نهتم بصلاتهم، لازم تعلميهم الصلاه عشان ما يطلعوش ما بيصلوش متهاونين فيها، ويكونوا في حق، يعني لو كانوا بقى طالعين متهاونين فيها ومستخفين بحقها، هنا اللي هيحصل لهم ايه؟ يقعوا في الاخر في كفر بسبب ان انت ما اهتمتيش ولادك، يعني يبقوا خلاص. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر بسبب ان انت ما اهتمتيش، او اختك ما نصحتهاش، او صاحبتك، او نفسك. فلازم ننتبه للامر ده اخواتي واحباتي في الله. وبكده اخواتي واحباتي في الله نكون قد انتهينا من اول درس في كتاب الصلاه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.